بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من رواية همام بن منبه عن أبي هريرة. وقوله سلامة، السلامة عظام الجسم ومفاصله. قد ورد للحديث ما يشهد له، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 سلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. رواه مسلم. والحديث فيه مسائل: الأولى في الحديث أن الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، وهذا معلوم، ومن نظر في خلق الله عز وجل للآدمي وكيف أن الله سواه فأحسن تسويته وخلقه في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقارن ذلك مع خلقه سبحانه لبقية المخلوقات، علم وأيقن أنه جعل ابن آدم على أحسن الخلقات خلقه. فينبغي على العبد أن يؤدي شكر نعمة الله، ومن شكر الله عز وجل لنعمته أن يتصدق عن كل مفصل من المفاصل كل يوم صدقة، شكرا لله عز وجل على هذه المفاصل وعلى هذه الخلقة الحسنة. الله الذي قال: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، والذي قال: ألم نجعل له لسانا وعينين ولسانا وشفتين، شكره سبحانه أن تتعبد له وأن تتصدق عن هذه المفاصل. وقد ورد أن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى قرأ مرة سورة البلد فبكى، فسئل عن بكائه فقال: هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لي عينين أبصر بهما؟ هل بت ليلة شاكرا لله أن جعل لي لسانا ينطق به؟ وجعل يعدد من هذا الضرب من النعم التي ذكرها الله عز وجل. فقد ذكر الحديث إذن أن من أداء شكر نعمة الله عز وجل على نعمة البدن الصدقة عن كل عضو بصدقة كل يوم. طيب، لكن لما كان أكثر الخلق لا يقدر على ذلك، على الصدقة بالمال، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالصدقة كل أنواع المعروف، فالإصلاح بين المتخاصمين صدقة، إعانة الرجل على دابته ليحمل عليها صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وهكذا. بل كل معروف صدقة، وخصال البر من الصدقات كثيرة، فعلى العبد أن يكثر منها، فعلى العبد أن يكثر منها. وقد دل حديث آخر أن هذه الصدقات كلها يجزئ عنها ركعتان يركعهما من الضحى، كما في حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وقد ذكر ابن رجب أن الشكر على درجتين: الأولى شكر واجب، وهو أن يأتي بالواجبات ويتجنب المحرمات. الثانية شكر مستحب، وهو أن يعمل العبد بعد ذلك بالنوافل، وهذه مرتبة السابقين المقربين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام، وحينما يقال له في ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وذكر أيضا أن الشكر على ثلاثة أضرب: شكر القلب، وهو أن تعترف بالنعم أنها من الله، وذكر قريبا من ذلك أيضا ابن القيم: شكر القلب أن تعترف بأن هذه النعم هي من الله سبحانه وتعالى، وشكر اللسان، وهو ويكون ذلك بأن تثني على الله بنعمه وأن تحمده عليها وأن تنسبها له، وشكر الجوارح، وهو أن تستعين بها على طاعته والبعد عن عصيانه. ومن ذلك قوله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. المسألة الثانية: هذا الحديث أصل في أصول أو أصل من أصول التعاون، والتعاون بين أبناء الأمة جميعا، والتكافل الاجتماعي. إذا احتسب الإنسان هذه الأعمال وأن يتقرب بها إلى الله من دون أن يطلب عليها مقابلا ماديا، فأنت ترى في الحديث عدلا وإعانة لرجل لكي يحمل متاعه وهكذا، فهي أعمال تبين لك أن الإنسان ينبغي أن يكون في قلبه حب وتعاون بأن يعين المسلمين، ويحتسب هذا العمل أنه لله سبحانه وتعالى، وهو مأجور حينما يقوم بهذه الأعمال لله عز وجل. كذلك إماطة الأذى عن الطريق، أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا مر على غصن شوك في طريق، فقال: لأنحين هذا عن طريق الناس لا يؤذيهم. فقال: فشكر الله له فغفر له. وأيضا يتجلى في الحديث فضل هذه الأعمال التي أشار إليها وأنها من الصدقات، فضل العدل والإصلاح بين الناس. وقد قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كذلك فضل إماطة الأذى عن الطريق، وسبق الحديث عنه قريبا، ورد في الحديث أنه من خصال الإيمان. وفضل الخطى إلى المسجد، وأن الإنسان كلما بعد المسجد عن طريقه وزادت خطاه إلى بيت الله فإنه له بذلك أجرا. وقد ورد في الصحيح أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن نعم أن في حديث أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، وكان لا تخطئه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجعت له فقلت له: يا فلان، لو أنك اتخذت حمارا يقيك من الرمضاء ومن هوام الأرض. يقول له أبي: لو أنك أتيت بحمار تركبه ليوصلك إلى المسجد. فقال: لا والله، أما والله أن ما أحب أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحب أن بيتي مشدودة أطنابه ببيت النبي صلى الله عليه وسلم من شدة القرب. قال: فحملت عليه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال، فسأله عن السبب فقال: إنه يبتغي بذلك الأجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما احتسبت. وورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ في بيته ثم مشى إلى المسجد كانت خطواته الخطوة الواحدة ترفع درجة ويحط عنه بها سيئة. وفي الحديث أيضا فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسبق الكلام على هذا. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.